أحمد الله رب العالمين حمد عباده الشاكرين الذاكرين، وأصلي وأسلم على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم أما بعد، أحبتي في الله أينما كنتم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وبعد، هذه حلقة جديدة من حلقات هذا البرنامج الذي نتحدث فيه عن بعض من مذكرات إبليس فيما يعده لنا من شر، وكيف نقاوم هذه الشرور، وكيف نحصن أنفسنا ضدنا وضدها، وكيف نضع الحلول القريبة من العملية والممكنة في أيدينا بإذن الله رب العالمين. ونسأل الله الاستعانة على هذا الأمر بالاستعادة به عز وجل من شر الشياطين، وسواء من كانوا من الجنة أو الناس. بدأ يكتب إبليس اليوم في مذكراته: يريد أن يكون المسلم الإيجابي إمعة. عايز الشيطان يريد أن يكون الواحد منا إمعة. ما هو الإمعة؟ الإمعة يعني يوضحها النبي صلى الله عليه وسلم أن يقول: إن أحسن الناس أحسنت، وإن أساءوا أسأت. ولكن الحبيب يقول صلى الله عليه وسلم: إن أحسن الناس أحسنوا، وإن أساءوا تجنبوا إساءتهم. الإنسان الإمعة تحيط به السلبية، يعيش في جو من السلبية. هذا الجو السلبي لا ينتج لا قائدا ناجحا، ولا إنسانا مصلحا، ولا حتى ربما إنسانا صالحا، ولا امرأة قائدة تقود أسرتها إلى بر السلامة وتستطيع أن تواجه مشكلات الحياة. لأن الإنسان الإمعة يحتاج إلى من يأخذ بيده، فهو ليس صاحب قرار، وهو تبع لكل أتباع كل ناعق. هؤلاء الإمعات أتباع لكل ناعق، إن شرقوا شرقوا خلفهم، وإن غربوا كذلك. طيب، هل الإمعة ده مواصفات يريدها إبليس منه؟ نعم، إبليس يتمنى أول صفة من صفات الإمعة أن يشتغل بالنعمة عن شكر النعمة. يعني رب العباد أتاه نعمة، نعمة مال، فهو إمعة للمال. يعني مجرد المال وجد في يده فينسى الشكر، ينسى المنعم. الكارثة الكبرى أن أنسى أو أذكر النعمة وأنسى المنعم. لا أعيد الأمور إلى نصابها في أن أرجعها إلى الخالق عز وجل، المنعم المتفضل، الحنان المنان الذي يعطي النوال من غير سؤال. يعني الله يرزقنا بسؤال ومن غير سؤال، يعطينا من يعني ونحن نطرق بابه، ويعطينا من غير أن نطرق بابه. يعني مثلا إذا عنا بالليل أرق لواحد منا، فيستنطر الرحمات أن يرزقه الله سنة من النوم يهدأ فيها باله ويرتاح عقله وارتاح فكره من تكاليف الحياة ومشاكلها. فحقيقة الأمر أن المسلم دائما ذاكر للنعمة في وجودها وفي عدم وجودها. لأن كثير من الناس لا يذكرون النعمة إلا عندما تكون موجودة، فلا يعرف نعمة الصحة إلا بعد أن تزول. يقول: يا الله، أنا كنت أستطيع الجلوس وأستطيع الاستماع وأستطيع الرؤية. سبحانك يا رب العباد. المؤمن يعرف النعمة في وجودها، ومدعي الإيمان لا يعرف النعمة إلا بعد أن يفقدها، وهنا تكمن الكارثة. فالإنسان الإمعة أو الإنسان الذي يريده إبليس أن هو ينسيه فضل الله، ينسيه نعم الله، ينسيه عطاء الله عز وجل. يعني يظل يتخذ من النعمة تمثالا يعبد، والعياذ بالله. يعني كأنه هي النعمة يعني زي بالضبط يعني صاحب الجنتين لما وضرب لهم مثل رجلين: جعلنا لأحدهما جنتين من أعناب وحففناهما بالنخل وجعلنا بينهما زرعا. كلتا الجنتين آتت أكلها ولم تظلم منه شيئا وفجرنا خلالهما نهرا وكان له ثمر. فما الذي حدث؟ شوف الصورة الجميلة. دخل جنته وهو ظالم لنفسه، قال: ما أظن أن تبيد هذه أبدا. يا الله، زي صاحب البدنية الحديثة: ما أظن أن نطحت السحاب هذه تنتهي، مع أن زلزال أو إعصار أو شيء من هذا القبيل يفزع الدنيا كلها. تسونامي جاء من سنوات أفزع العالم كله. سبحان الكل يرتجف إذا تحركت الأرض بالمقياس 5 بقياس ريختر، ولا اله الا الله لا يقر لاناس قرارا على الارض، وهذه ايه جزء من زلزله. امال ايه اذا زلزلت الارض زلزالها الزلزال الحقيقي؟ قال ربنا يوم تذهل كل مرضعه عما ارضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. سبحان الله. المسلم يعرف النعمه عند وجوده، لكن صاحب الجنتين المجرم الكافر يقول ما اظن ان تبيد هذه ابدا وما اظن الساعه قائمه، وبعدين عنده عايش على الاماني والاحلام، ولئن رددت الى ربي لاجدن خيرا منها منقلبا، كمان يعني بيضمن ما في الاخره. قال له صاحبه وهو يحاوره عشان يذكره ان يكون عبد ايجابي ليس امعه لنعم للنعم، وهذه النعم هي نعم الله، ده نسي المنعم ونسي ان الله هو الذي يعطيه وكفر والعياذ بالله بنعمه الله وكفر بالاخره. لكن الاخر المؤمن واضح المعالم، عنده الشاشه واضحه. اكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفه ثم سواك رجلا لكنه الله ربي ولا اشرك بربي احدا ولولا ان دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوه الا بالله ان ترني انا اكثر منك مالا وولدا فعسى ربي ان يؤتيني خيرا من جنتك يرسل عليها حسبانا من السماء فتصبح صعيدا زلقا او يصبح ماؤها غورا لن تستطيع له طلبا. النتيجه ايه؟ واحيط بثمره. خلاص حدث الاحاطه، نزل عليها طائف من السماء او صاعقه او سبحان الله، فاصبح يقلب كفيه على ما انفق فيها وهي خاويه على عرشها. الكارثه انه اصبح نادما مش على قله الشكر، لا، اصبح نادما على ما انفق فيها، ما زالت الماده هي اطاره. والله هذا الرجل له احفاد كثر في عالمنا المعاصر. ما اظن ان تبيد هذه ابدا وما اظن الساعه تقام. في ناس كثر في الغرب والشرق من مؤمنين وغير مؤمنين ومسلمين وغير مسلمين من هذه الصوره الممسوخه والممدوجه من الكيان البشري. ويعني حتى اذا اخذت الارض زخرفها وزينت وظن اهلها انهم قادرون عليها اتاها امرنا ليلا او نهارا فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالامس. يا الله، اللهم يا رب حوالينا ولا علينا. سبحان الله. فالامع اللي هو تبع الماده تبع النعمه ينسى بالنعمه المنعم، ينسى يعني يذكر النعمه وينسى المنعم. سبحان الله. خلاص وكانه ايه كان زي ما خارون قال انما اتيته على علم عندي، ده يعني أنا بتفكيري بخبرتي بمالي. سبحان الله العظيم، لا اله الا الله. الـ الـ الامر الثاني اللي ابليس يريده منا ان الامعة او المسخ عدم تحقيق ما يتعلمه، يعني هو يريد ان يتعلم العلم ولا يعمل به. يعني الـ حتى في العلم الشرعي هو عايز يتعلم العلم ليه؟ عشان يكون مفتي. الله، طب مش لو تتقي الله وتنفذ ما تعمل؟ لان من عمل بما علم ورثه الله علم ما لم يعلم، ومن لم يعمل بما يعلم تاه فيما يعمل ولم يوفقه الله فيما يعلم. امر طبيعي لانه هو انسان سبحان الله، يعني الامور غير واضحه امامه. هو يعني امع لبعض الناس الذين تعلموا العلم، ويا سلام، ده الناس اللي تعلموا العلم دول الناس بيحيوهم وبيكرموهم وبيفتحوا لهم الابواب والقاعات الجميله ويرحبون بهم ويعظمونهم. طب انا اتعلم العلم زيهم؟ لا، من تعلم العلم ليماري به العلماء ويجادل به السفهاء ما ازداد من الله الا بعدا، لان نيته غير خالصه، النيه غير خالصه. فانا عايزك تتعلم العلم وتعمل به. وعمر رضي الله عنه حفظ البقرة في سنوات ثمانية، يحفظ الآية وبعدين يطبقها. سبحان الله. أيضا تجد أن إبليس ماذا يريد منا في مذكراته اليوم؟ عايز كمان الإنسان يسارع إلى الذنب ويؤخر التوبة. يا الله، مع أن المسارعة لم تأتي إلا في الخيرات. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم، ده في آل عمران. وسابقوا الى مغفره من ربكم، في الحديد. سبحان الله، يعني سابقوا سارعوا ده في الخير، لكن في السعي على الرزق قل سيروا في الارض فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الارض. مفيش مسارعة. سبحان الله. لكن في رضا الله وعجلت اليك ربي لترضى. هنا العجلة. لازم استعجل على ايه؟ استعجل على الخير. لان الانسان خلق من عجل بس عجلته لما تكون سلبية يصير في اطار الامعات. ويدخل في موسوعة الامعات. لا. احنا مش عايزين المسلم امعه. يتبع النعمة وينسى المنعم، يسرع إلى الذنب ويؤجل التوبة، يسرع إلى العلم ويؤخر العمل، أو لا يطبق من العلم ما يعرفه. لا، نحن لا نريد هذا. نحن نريد مسلما مؤمنا قويا واضح المعالم. ولما مسلم قوي واضح المعالم الأمور تنضبط. الأمر الموضوع له بقية إن شاء الله. أرجو أن تكونوا معي بعد هذا الفاصل بإذن الله لنكمل يعني هذه الصفة الإبليسية التي يكتبها في مذكراته، وهي أن يحول الإيجابيين من المسلمين إلى أناس سلبيين. إمعات جمع إمعة. نسأل الله ألا يجعلنا من هؤلاء، ويجعلنا نعمل الخير ونزرع الخير ونحقق الخير الذي نحن من أجله وجدنا. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. كونوا معي بعد الفاصل إن شاء الله. أهلا بكم، مرحبا بكم احبتي في الله مرة اخرى. وذكرنا في مذكرات ابليس اليوم يعني قضية الامعة وقضية او ثلاث قضايا يريدها ابليس ان يحول الانسان جهده نحوها او المسلم بالذات. وهذه كارثة كبرى انه سبحان الله يعني يحط عند النعمة وينسى جانب المنعم سبحانه وتعالى. بالعكس، انت ترى يد الله في كل شيء، وترى كرم الله في كل شيء، وترى فضل الله في كل شيء. لا لأنك تستحق أو لأني أستحق، لأن هذا فضل الله من فضل الله عليك أنه خلق ثم نسب إليك. يعني خلق الخير ورزقني بالمال، تصدقت فالملائكة تكتب فلان تصدق وربنا لأعانه، فلان صام ربنا لأعانه، فلان صلى الله هو الذي أعانه، وهكذا. فالله من فضله، من فضل الله عليك أنه خلق ثم نسب إليك، وهذا من كرم الله سبحانه وتعالى ومن فضله. وبعدين الشيطان يريد منا ان نتعلم العلم ونؤخر العمل، او لا نعمل بما نعلم فنتوه فيما نعمل، ولا يوفقنا رب العباد فيما نعلم، امر طبيعي. وبعدين يريدنا ان نسارع الى الشهوات والملذات والاغراق في الذنوب ونؤجل ونؤخر التوبة، وهذه كارثة كبرى، كارثة كبرى. ايضا ابليس يريد منا أن يغتر الواحد منا بصحبة الصالحين ولا نقتدي بآثارهم. يعني كلنا يحب أبا بكر، يحب عمر، يحب عثمان، يحب عليا، يحب أبا حنيفة، يحب أحمد بن حنبل، يحب الشافعي، يحب ابن القيم، يحب الأئمة الكبار، ويحب بعض العلماء الربانيين في الأمة في العصر الحديث، ولكن لا يعمل بما يقولون. هو بس يقول لك انا دائما الشيخ عندما ياتي الى البلده يزورني، دائما انا صاحب لفلان من العلماء، انا دائما على اتصال به حتى انه يهنئني في المناسبات والاعياد. طيب، يعني لم نرى عليك سمات هذه الصحبه. هي سمات الصحبه دي سبحان الله، يعني ما هو لا نريد ان الا نستفيد من علم العلماء. ولذلك يعني سبحان الله انظر الى يعني حالتين عجيبتين. عزكم الله كلب صاحب الصالحين فذكر في القرآن، وكلبهم باسط ذراعيه بالوسيط. طيب، وأبو طالب صاحب من؟ صاحب سفلة القوم، صاحب أبا لهب وصاحب أبا جهل، وهو ينازع الرسول صلى الله عليه وسلم عند رأسه عند على يمينه، وابو جهل وابو لهب على يساره. الرسول صلى الله عليه وسلم يعني يربت على خد عمه ويقول يا عم قلها اشفع لك بها عند ربي، يعني قل لا اله الا الله فقط زي بقيت اهل مكة اللي اسلموا، لا اله الا في صلاة ولا صيام ولا حج ولا تكلفة شرعية ولا غيره. فابو لهب وابو جهل يعدل وجهه الناحية الثانية، بل على دين عبد المطلب. الرسول يقول قلها يا عم، يقول له على دين عبد المطلب، ومات للأسف يعني ولم يستمع لكلام ابن أخيه صلى الله عليه وسلم الذي كان يتمنى أن يسلم أبو طالب، لكن سبق السيف العزل و يعني سبحان الله من الصحبة السيئة. قل لي من تصادق أقول لك من أنت، فأنت تصاحب الصالحين ولا تقتدي بهم، لا أنا عايز تصاحب الصالحين وتقتدي بأعمالهم. إيه كمان؟ تجد أن الشيطان يغوينا في أن الدنيا يعني تدبر عنا ونحن نبغيها، الدنيا مدبرة عننا وتتبغض إلينا ونحن نحبها، عجبا. طيب لو كانت تتحبب إلينا ماذا سوف يكون الحل؟ لو أن الدنيا بتتبغض إلينا وإحنا مسكين بإيدينا وإستنى فيها، سبحان الله، لا إله إلا أنت. يعني سبحان الله تجد المعاد المعاد يبدأ من صغره، الولد يشجعه على التدخين وعلى الشم وعلى الهروين وعلى المصائب وعلى المخدرات، كارثة كبرى. ويجب العلماء والمعلمين في المدارس والمعلمات يوضح للولد مصائب التدخين من البداية، ويجيب له الرسوم التوضيحية. هم طبعا الأولاد ما شاء الله عليهم على الشبكات العنكبوتية، الله أكبر، عندهم من المعلومات الله أكبر. يعني منظمة الصحة العالمية يقول أن فيه عدد الذين يموتون من التدخين أكبر من الذين يموتون بالطاعون والكوليرا والجدري والسل والتيفود، سبحان الله، عدد الموتى والذين يموتون صرع السجارة، سبحان الله. والعلماء يقولون أن واحد جرام من النيكوتين اللي موجود في السجارة يقتل كلبا، سبحان الله، لو حطنا الواحد جرام، سبحان الله، وقطرة صغيرة من النيكوتين في عين الفقر تقتله، لا إله إلا الله. وتمن يعني تمن قطرات في تحقن تحت الجلد لحصان يموت بعد 4 ساعات، وأولادنا ينكبون على تفليه لأنه يرى أباه يدخن وأمه تدخن، هذه كارثة كارثة. فالدنيا سبحان الله لأنها شيء عكس عليا تتسفل بالإنسان فيخرج الإنسان إلى الأرض، هذه كارثة كبرى. فاحنا عايزين الإنسان يتغلب على إبليس ولا يجعل الدنيا أكبر همه، بالعكس كما قلنا في حلقات سابقة، لا تكون الدنيا غاية بل اجعلها وسيلة. فبهذا المنطق العجيب أن الآخرة مقبلة علينا وإحنا ولا كأن الموت كتب على غيرنا، والناس تسأل فلان توفاه الله يقول من إيه؟ يعني إيه من إيه؟ ما السبب؟ السبب أن ملك الموت جاءه، لا يعني مات كيف مات سبحان الله، وانت لا لازم يعني تتهم سيارة او يحترق بطائرة او يعرق في باخرة او يعني سبحان الله العظيم يحتشي سما، ممكن يموت وينام في السرير، لا علاقة للموت بان هذا صغير السن او هذا كبير السن او ان هذا كان مريضا وهذا كان صحيحا، لا، كم من صحيح مات من غير علة، وكم من سقيم عاش حينا من الدهر، وكم من عروس زينوها لزوجها وقد نسجت اكفانها في ظلمة القبر. يعني الانسان ما فيش قانون للموت، ما في، الموت مش وراثة يقول لك والله ده انا جدي عاش 100 عام، يا عم الموت الحياة ليست وراثة، الاعمار ليست وراثة، لا، قلنا هذا كثيرا ونكرره عشان الانسان ينتبه. فابليس يريد منا امورا ستة نعيدها. الامر الاول يريدنا ان ننشغل بالنعمة عن المنعم، انشغل كده بالنعمة، احطها قدامي كده، نعمة الولد، نعمة الزوجة الصالحة، نعمة المال، نعمة الجاه، نعمة المنصب، نعمة الوضع الاجتماعي، سبحان، هذه ايه هذه النعمة، لكن ينسى المنعم، كارثة كارثة. يعني سيدنا سليمان قال ليبلوني اشكر ام اكفر، ليبلوني ربي يختبرني يعني انا من الشاكرين ولا من الكافرين. ايضا يريد منا ابليس الامر الثاني ان نرغب في العلم، نروح للشيخ فلان والشيخ فلان والشيخ فلان وما شاء الله نصلي خلف فلان وخلف فلان بالصوت النبي الشديد، وبعدين نخرج خارج المسجد كل واحد يريد ان يتصارع من يخرج قبل اخيه كاننا كنا في سجن او زنزانه، سبحان الله، فين التطبيق؟ الرغبه في العلم وعدم تطبيق العام. ايضا الرغبه او المسارعه الى الذنوب، مسارع الناس من الان بيحجزون الى مش عارف المباراه رقم كذا سنه كذا، يا الله من الان طب يا اخي ما تحاول تحجز لك مكان كده في الجنة ان شاء الله بالعمل والخوف والرجاء والتوكل والصدق واليقين واخراج العجب والكبر والحسد والرياء من القلب والغبل والحقد. سبحان الله، املأ قلبك يقين وتوكل وصدق نية، يعني اعمل خير، يعني سبحان الله عن شبابك فيما افنيت وعن عمرك فيما ابليت. سبحان الله. ايضا الشيطان يريد منا ان يعني اذا سرنا ومع الصالحين نغتر بهذه الصحبة، ولكن لا نطبق كلامهم. الله يرضى عن الحسن البصري لما خطب في الناس خطبة، وعلامة كبير ما شاء الله، فالجمعة اللي بعدها اعاد الخطبة نفس الخطبة. الجمعة الثالثة كرر الخطبة للمرة الثالثة، فقال المريدون او المستمعون يا امام حفظناها، قال اذا عملتم بها قلنا لكم غيرها. ها نفستوها نقول لكم غيرها. طب وبعدين عدم التنفيذ؟ ما احنا ما شاء الله الفضائيات القنوات الدينية بتبث مئات الساعات في الدين، هل تغيرت الامة؟ ده بالعكس، ده من ساعة ما الفضائيات اكثر كثر فيها الفتاوى اصبح عندنا اسهال فتاوى. سبحان الله. هل طبق الناس يسألوا نفس السؤال؟ يدخل رمضان يسأل اسئلة رمضان، يدخل الحج يسأل اسئلة الحج، يدخل مش عارف شهر نفس القضية، والمسلمين لا يراوحون انفسهم. سبحان الله. نفس المكان، الدنيا تدبر عننا واحنا مخبرين عليها، الاخرة مخبرة علينا واحنا معرضين عنها. نحن نريد ان ننتبه لانفسنا وننتبه لما يريده منا الشيطان. نسأل الله سبحانه وتعالى الا يجعل الدنيا اكبر همنا ولا مبلغ علمنا، وان يجعل ثأرنا على من ظلمنا، وان ينصر اخواننا في سوريا، وان يعصمهم من كل مكروه وسوء وكل مظلوم في مشرق الارض ومغربها. ولا تنسون من صالح دعائكم، نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.